الحزين جاير علي اشكيك لمين المحاسبي يا حب الرزين جاير علي اشكيك لمين المحاسبي للنسيم يسكر من شزاك اشكيك للبدور تخجل من ضياك يكفيني العذاب السبب لي جاير علي يا المحاسب الكلام مالك يا جميل حارمني السلام بهذا العناد اعمل لك ملام يا رجع عن هوايا عارف كل شيء يا حب الرزين جاير علي اشكيك لمين المحاسبي حمودي ميديا برودكشن زهور ابسم لي قليل ابدف لي ورود الخد الاسين انا مسحور عيون الوجه الجميل صابر بيك متيم ما دمت حي يا حب الرزين جاير علي اشكيك لمين يا المحاسبي زهور ابسم لي قليل اكشف لي ورود الخد العسيل انا مسحور عيون الوجه الجميل صابر بيك متيم ما دمت حي يا حب الرزين جاير علي اشكيك لمين يا محاسبي فالنظر عن كل الكلام مالك يا جميل حارمني السلام بهذا العناد احمل لك ملام يا رجع عن هوايا عارف كل شيء يا حب الرزين جاير علي اشكيك لمين زهور تبتسم معاك اشكيك للنسيم يسكر من شزاك اشكيك للبدور تخجل من ضياك يكفيني العذاب سببت لي يا حب الرزين جاير علي اشكيك لمين يا المحاسب يا سلام زهور ابسم لي قليل اكشف لي ورود الخد الهزيل انا مسحور عيون الوجه الجميل صابر بيك متيم ما دمت حي يا حب الرزين جاير علي اشكيك لمين المحاسب Thank you. النظر عن كل الكلام، مالك يا جميل حارمني السلام، بهذا العناد احمل لك ملام، دارك عن هواي عارف كل شيء، يا حب الرزينك جايل علي، اشكيك بميني ما حاسي بي. جاير علي اشكيك لمين يا المحاسب، يا حب الرزينة جاير علي اشكيك لمين المحاسب، اشكيك لمين المحاسب، اشكيك لمين المحاسب، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، وين اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، اشكيك لمين، يا حب الرزينه